الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. بعد، وقفنا في الدرس السابق عند قول الناظم: أو كان بالتقديم والتأخير فإنه المغلوب في المأثور. نعم. بسم الله وعلى موالاه، وهم اغفره وللسامعين. قال الأمير الصنعاني رحمه الله في كتابه قصب السكر نظم نخبة الفكر: أو كان بالتقديم والتأخير فإنه المغلوب في المأثور. نعم، هذا في المغلوب، والمغلوب هو ما كان فيه تقديم أو تأخير في متنه أو سنده، وهو ضرب من العلل، فإن أهل العلم يذكرون المغلوب في باب العلل، لأنه فيه خطأ من الراوي قدم وأخر، إما في متن الحديث وإما في سنده. في سند الحديث مثلا يكون اسم الراوي يعني كعب ابن مرة، مثلا قال مرة ابن كعب غلبة، مثلا عبد الله بن أحمد قال أحمد بن عبد الله قلب الاسم. أو كان في المتن، وهذا هو أهم شيء الذي ينبغي أن نعتنى به، فإن ابن الصلاح لما ذكر المغلوب ذكر مغلوب السند وأغفل عن مغلوب المتن، وكان يعني ينبغي أن ننبه على مغلوب المتن كما قال ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله. مثال مغلوب المتن ما جاء في الصحيحين، حيث أبي هريرة عنه رضا قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. جاء أحد الرواة وقلب هذا الحديث فقال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. قلب إيش الحديث. وحيث الآخر حديث ما جاء في الصحيحين قال إن بلال يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. جاء الراوي وقلب الحديث فقال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن بلال. قلب إيش؟ قلب الحديث. نعم. قال رحمه الله: وربما للامتحان يفعل عمدا وفيه قصة لا تجهل أو زيد راوي. نعم، هنا يقول بأن الإغلاب قد يكون لأجل الاختبار والامتحان للشيخ، تقلب له الأسانيد فينظر هل هو حافظ أم ليس بحافظ، هل حفظه تغير مع السن أم لم يتغير مع السن، كما فعل أهل بغداد مع الإمام البخاري رحمه الله. والقصة ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، أن أهل بغداد لما قدم عليهم الإمام البخاري رحمه الله قلبوا له 100 حديث كي يختبروا حفظه، فلما سأله أول شخص عن 10 حديث كان البخاري يقول لا أعرفه لا أعرفه، لا يجد على قوله لا أعرفه، فاستغرب الناس كيف البخاري الذي ذاع صيته يقول لا أعرفه. فلما أتى الثاني والثالث حتى أكملوا 10 قال البخاري للشخص الأول: أما قولك كذا وكذا فهذا خطأ، ثم ذكر الحديث بإسناده، والثالث والرابع حتى أتم 100، فاستغرب الناس ويقنوا بأنه حافظ من كبار الحفاظ رحمه الله. فالاختبار جائز، لكن قالوا بشرط أنه يعني ما ينفض المجلس حتى يبينون الإغلاب، هذا الذي في مسألة الاختبار. نعم. قال رحمه الله: أو زيد راو سمه المزيد في متصل الإسناد فيه واكتفي. نعم، هذا اسمه المزيد في متصل أسانيد، أن يأتي إسناد متصل، يعني مثاله يعني عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا متصل، ثم يأتي نفس الحديث سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، هنا فيه زيادة، هذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد. يحتمل أن هذه الزيادة صحيحة، أن سعيد سمع الحديث مرة عن أبي هريرة مباشرة، ومرة سمع إيش بواسطة عن أبيه، ويحتمل أن يكون الزيادة خطأ. فالعبرة لرواية الأحفظ والأتقن في مسألة المزيد في معرفة الأسانيد، يعني إما تكون الروايات كلها صحيحة، وإما يكون إحدى الروايات صحيحة والثانية شاذة. نعم. قال رحمه الله: أو كان إبدالا بلا مرجح فسمه مضطربا واضطرح. نعم، هذا المضطرب والاضطراب غالبا يكون في الإسناد، وهو أن يروى الحديث على أوجه مختلفة متساوية في الصحة، يعارض بعضها بعضا، لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح بهذه الشروط: أن يروى الحديث من أوجه مختلفة لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. إذن تكون أولا أوجه مختلفة، ثانيا متساوية في الصحة، ثالثا يخالف بعضها بعضا، رابعا لا يمكن الجمع بينها، خامسا ولا الترجيح. لكن إذا أمكن الجمع، إذا أمكن الجمع سهل إيش الاضطراب. إذا رجح الرواية على الرواية تكون الراجعة هي المحفوظة، وتلك إيش المرجوحة هي الشاذة، أو تكون رواية صحيحة والأخرى ضعيفة، يقدم الصحيح على الضعيف. فالمضطرب أيضا نوع من أنواع العلل، نوع من أنواع العلل، لذلك يدرج الأمة في العلل. وقد يقع الاضطراب من رأي واحد كإسحاق السبيعي اضطرب في شيبة نهود وأخواتها على 10 أوجه رواه الحديث. وقد يقع الاضطراب من عدة رواة يخالف بعضهم بعضا. نعم. قال رحمه الله: أو كان بالتغيير للحروف مع بقى سياقه المعروف فسميه المصحف المحرفا، هذا وحرم منهما التصرف. نعم، هذا المصحف والمحرف، المصحف والمحرف، هذا يعني خطأ يقع غالبا يعني في أسماء الرواة، وقد يقع في ألفاظ الحديث. إما يقع في أسماء الرواة كأحمد يقول أجمد مثلا، سلام يقول سلام مثلا، أو يقع في المتن نفسه مثلا، حديث احتجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، احتجر ليش جعل له حجرة، صحف الراوي إيش قال؟ قال احتجم في المسجد، فغير إيش معنى. فهذا يسمى يعني المصحف والمحرف. مثلا من صام شوال ثم أتبعه ستا، اسمه عفوا، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. بعض المشق قال من صام رمضان ثم أتبعه شيئا من شوال، شيئا صحف، كيف؟ هذا يسمى المصحف والمحرف. والتصحيف والتعريف أصح أنهما بمعنى واحد، وإن كان بعضهم يعني غير عفوا فرق بينهم إذا كان في النقط أو كان في الحرف، بعضهم فرق، بعضهم قال أن التصحيف مأخوذ من الصحف والخطأ في الكتابة، والتعريف مأخوذ من الحرف والخطأ في النطق، فذكروا يعني تفريقات كثيرة لأهل العلم، لكن صحيح أنهما بمعنى واحد. نعم. قال رحمه الله: بالنقص والمراد في الشهير للمتن عمدا فيه بالتغيير إلا لمن يعلم بالمعاني وما يحيل اللفظ والمباني. نعم، هذا في رواية الحديث في المعنى، رواية الحديث في المعنى، رواية الحديث في المعنى اختلف فيه أهل العلم. هناك من منع قال أن الحديث لا يروى إلا بلفظه، وهذا يروى عن طائفة من التابعين. والقول الثاني هو قول الجمهور أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى بشرط أن يكون عالما بالألفاظ، عالما بالألفاظ، وهذا قول جمهور العلماء إذا كان عالما بالألفاظ. لكن يستثنى شيء واحد وهو الأذكار، فإن الأذكار الشرعية ما تروى بالمعنى بل تروى باللفظ. من قال سبحان الله وبحمده قرص له نخلة بالجنة، سبحان الله وبحمده هكذا. مثلا كلمتان خفت على اللسان، ثقلتان في الميزان، حبتان الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، باللفظ هذا يقول الإنسان، لأن هذه تعبدية، يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تعبدية. فالأذكار لأنها تعبدية قالوا تروى باللفظ ولا تروى بالمعنى. فهذا هو قول الصيف المسألة، قال: بالنقص والمراد في الشهير المتن عمدا فيه بالتغيير إلا ممن يعلم بالمعاني وما يحيل اللفظ والمباني. لأنه إذا روى حديث في المعنى وهو ليس عالما قد يقع في الخطأ، وهذا الذي يسميها أهل العلم في كتاب في كتب العلل رواية الحديث في المعنى خطأ، رواية الحديث في المعنى خطأ. مثلا حديث ابن مسعود عن رضاه في الصحيحين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي أعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، على على على وقتها. جاء عند الدرقطني والحاكم والبيهقي قال أي أعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة أول وقتها. قال ابن حجر أن أصحاب شعبة، غالب أصحاب شعبة رووا الحديث بلفظ الصلاة على وقتها، وخالفهم رجل قال الصلاة أول وقتها. فنص البيهقي أن هذه خطأ وضعفها النووي، وذكر بن حجر قال لعله رواها في المعنى وأخطأ. هذا فرواية الحديث في المعنى إذا لم يكن عالما فهذه علة من العلل. نعم. قال رحمه الله: فإن خفي معناه احتيج إلى شرح غريب موضح ما أشكله. نعم، هذا في غريب الحديث. غريب الحديث، وغريب الحديث أن تكون لفظة في الحديث قامضة، إنه لا يران، إنه عفوا، إنه لا يغان على قلبي وأستغفر الله 100 مرة. قالوا يعني قفلة. فقالوا أن يعني غريب الحديث لفظة يعني غير واضحة تحتاج إلى بيان. أقيلوا ذوي العثرات، ذوي الهيئات عثراتهم. إيش معنى ذوي الهيئات عثراتهم؟ قيل لهم الذين لهم مكانة، الأمراء، العلماء، تجاوز عما يقع منهم من زلل. فهذه تسمى غريب الحديث، أن تكون لفظة يعني غير واضحة، كحديث أنه ليغان على قلبي وأستغفر الله. يغان، قالوا إيش معنى يغان؟ قالوا يعني يغطى. نعم. قال رحمه الله: أو جهله، قال رحمه الله: أو جهله لأجل نعت يكثر وجاء بالأخفى وما لا يشهر. نعم، هذا سوف ينتقل الآن رحمه الله إلى أسباب الجهالة. أسباب الجهالة، والجهالة لها سببان. لها سببان. نعم. السبب الأول أن تكثر أسماء الراوي، مرة يروون باسمه، مرة بكنيته، مرة بلقبه، مرة بصفته، مرة بحرفته، وهكذا تكثر إيش؟ نعوت الراوي. تكثر نعوت الراوي، وهذا سبب من أسباب الجهالة. والحالة الثانية، السبب الثاني من الجهالة، أن يكون راوي مقلا في الحديث، ولا يروي عنه إلا شخص واحد أو شخصين. أن يكون مقل ولا يروي عنه إلا شخص واحد أو شخصين. هذه يعني مسألة الجهالة. قال: أو جهله لأجل نعت يكثر. يعني إيش؟ يعني صفات لو تكثر، مرة يروون عنه باسمه كاملا، مرة يروون عنه بكنيته، مرة يروون عنه بصفته، مرة يروون عنه بحرفته كالصابون كالأجر، وهكذا. قال: وجاء بالأخفى وما لا يشتهر. مثلا على سبيل المثال، أحمد بن حنبل، إذا قلت حدثنا أحمد بن حنبل، الجميع يعرف أحمد بن حنبل، وكنيته أبو عبد الله الشيباني. لكن إذا قلت حدثنا أبو صالح البغدادي، أبو صالح البغدادي، من أبو صالح البغدادي هذا؟ الإمام أحمد ابنه صالح الكبير، وهو من أهل بغداد. فقال يأتون باسم له غير مشتهر به، هو مشتهر إيش؟ أبو عبد الله. فهذا سبب من أسباب الجهالة، أن يؤتى باسم له غير مشتهر. فقال: أو جهلي لأجل نعت يكثر، أو جاء قال وجاء بالأخفى وما لا يشتهر، أبو صالح البغدادي مثلا. نعم. قال رحمه الله: وصنفوا الموضح في ذا المعنى أزال ما أشكل منه عنا. نعم، قال يعني وصنفوا في هذا يعني كتب تبين من هذا الراوي في هذا المتن، أو عفوا في هذا الإسناد. نعم، من الكتاب الموضح بهام الجمع والتفريق الخطيب، وهو يعني من أجمل ما صنف في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: أو كان مقلا ثم لا يكثر عنه الآخذون النبلاء. نعم، هذا السبب الثاني من سبب الجهالة، أن يكون مقل في الرواية ولم يروي عنه إلا واحد أو اثنان ولم يوثق. فالمجهول إذا روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر يسمى مجهول عين، وأما إذا روى عنه اثنان وصاعدا ولم يوثقه معتبر يسمى مجهول حال، ويسمى المستور على قول. ومجهول الحال أخف من مجهول عين. مجهول عين أبدا ما تغبر روايته ولا تتقوى، بخلاف إيش؟ مجهول الحال تتقوى روايته بالشواهد والمتابعات. فقال: أو أنه كان مقلا ثم لا يكثر عنه الآخذون النبل، يعني إيش؟ رواة الحديث، رواة الحديث يعني غلة يأخذون عنه. نعم. قال رحمه الله: وصنف الوحدان في هذا، فإن لم يذكر الاسم اختصارا فاستبن. نعم، وصنف في هذا الوحدان. إيش الوحدان؟ هو الذي لم يروي عنه إلا واحد يسمى الوحدان. وصنف فيه الأمة كالإمام مسلم وغيره من أهل العلم، صنفوا في الوحدان. قال وصنف الوحدان في هالتين لم يذكر اسمه اختصارا فاستبن. نعم. قال رحمه الله والمبهمات صنفت في هذا وفي سواها لم نجد ملاذا. نعم. أما قال حدثني رجل ما سموه الآن، هذا سمى المبهم. والمبهم له حالتان، الحالة الأولى إبهام في المتن، إبهام في المتن، وهذا لا يضر في صحة الحديث. إذا قال يعني قال رجل لابن عمر أو قال رجل لابن عباس أو قال رجل للزهري ما يضر في صحة الحديث. الثاني إبهام في السند، وهذا له حالتان، إبهام السند له حالتان. الحالة الأولى إذا كان في طبقة الصحابة، وهذا أيضا لا يضر في صحة الحديث لإجماع الأمة على عدالة الصحابة، وخالف ابن حزم ولا يلتفت لقوله، لا يلتفت لقوله. نعم. الثاني دون الصحابة التابعين ودونهم، وهذا له حالتان. الحالة الأولى إن جاء بصيغة الإفراد، حدثني رجل، بصيغة الإفراد حدثني رجل، هنا لا يقبل الحديث، لا يقبل حتى لو جاء بصيغة التعديل، يعني حتى لو قال حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم لا يقبل. لماذا لا يقبل؟ قد يكون الثقة عنده ضعيف عند غيره. الحالة الثانية إذا جاء بصيغة الجمع، حدثني أهل هذا الحي، حدثني أهل هذه المدينة مثلا، حدثني رجال من بني تميم مثلا، هذا جمع، هذا فيه خلاف هل يقبل أم لا على قولين مشهورين، وكثير من العلماء قالوا أنه يقبل. قال أو أنه كان مقلا ثم لا يكثر عنه الأخذ النبلاء وصنفوا الوحدان في هذا فإن لم يذكر اسم اختصارا فاستبن. والمبهمات صنفت في هذا، يعني إذا لم يذكر الاسم وفي سواها لم نجد من أهل من هذا، صنف فيه الخطيب البغدادي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله والمبهم الراوي في المقبول ولو أتى بلفظة التعديل ليقبلن على الأصح حكما وإن يكن من قد روى مسمى. نعم. يقول أن المبهم حتى لو جاء بصيغة التعديل، حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم، هذه يذكرها مالك يذكر الشافعي، لكن لا تقبل كما ذكر ذلك النووي في مقدمة مجموع. لماذا؟ لأنه قال قد يكون ثقة عنده ضعيف عند غيره، وذكر مثال أن رجلا ضعيفا عند الجمهور، كان يقول الشافعي حدثني الثقة وهو ضعيف عند جمهور المحدثين، فهذه المسألة الصحيح أنه ما يقبل حتى وإن جاء بصيغة التعديل. لكن إيش قال الحجر؟ إيش قال الناظم؟ قال لا يقبل على الأصح حكمة، يعني على القول الصحيح، وإن لم يكن قد روى مسمى، يعني أشار أنه إذا قال أخبرنا الثقة أو نحو ذلك فإنه لا تقبل على القول الصحيح. نعم. قال رحمه الله فإن ترى الآخذ عنه واحدا أو كان اثنين رووا فصاعدا، الأول المجهول أعني عينا، والثاني المجهول حالا فينا، وهو الذي يدعونه المستور إن لم يوثق سل به خبيرا. نعم. هذا في المجهول، قلنا المجهول طبعا قال هو يعني الذي لم يعرف بالعلم في نفسه ولم يعرف به العلماء أو لم يروي عنه إلا واحد، هكذا ذكر يعني الخطيب رحمه الله. والمجهول انقسم إلى قسمين، الأول مجهول العين، مجهول العين وهو الذي لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر، من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر وهذا لا يقبل حديثه. الثاني مجهول الحال وهو من روى عنه اثنان وصاعدا ولم يوثقه معتبر. جهالة العين متى تزال عن الراوي؟ تزال عن الراوي إذا روى عنه اثنان من المشهورين، شرط من المشهورين، يعني بمعنى لو روى عنه اثنان من المجهولين ما يقبل، اثنان من الضعفاء ما يقبل، لابد من ايش؟ من المشهورين، يعني من الأئمة الثقات. جهالة الحال متى ترفع؟ إذا وثقه إمام معتبر، هذا في مسألة الجهالة. قال فإن ترى الآخذ عنه واحد، يعني رأوا واحد، أو كان اثنين رووا فصاعدا، اثنين ثلاثة، فالأول مجهول أعني عينا، قلنا إيش مجهول عين؟ رووا عنه واحد ولم يوثقه معتبر. والثاني المجهول حالا فينا، مجهول حال، من هو مجهول حال؟ رووا عنه اثنان وصاعدا، يعني ثلاثة أربعة ولم يوثقه معتبر. قال وهو الذي يدعونه المستورة، يعني إيش مجهول الحال؟ يسمونه المستور. قال إن لم يوثق سلبه خبيرا، يعني لأنه لم يوثق. طبعا السخاوي في فتح المغيث ذكر في فتح المغيث مجهول الحال، هو إما أن يكون راوي لم يعرف بجرح ولا تعديل، قال، أو اختلف فيه أهل العلم جرحا وتعديلا ولم يتبين حاله، هذا يسميه عنده إيش؟ مجهول الحال. هذا ذكره السخاوي. إذن عند السخاوي في فتح المغيث مجهول الحال هو الراوي الذي لم يعرف بجرح ولا تعديل، كيف؟ أو اختلف الأمة في جرحه وتوثيقه، قال ولم يترجح فيه شيء، يعني لم يترجح له هو ضعيف أم هو ثقة، لكن يعني المشهور هو ما ذكره ابن حجر رحمة الله عليه. نعم، نقف لعلنا عند البدعة. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.